شيخنا، ما تعليقكم على الهجمة الشرسة الأخيرة على المجاهدين وخاصة في الشام؟ وما نصيحتكم للمشايخ وطلبة العلم ولعامة المسلمين وللجماعات الجهادية هناك؟ النصر من عند الله وحده، لا تمنعه قلة عدد ولا عدد ولا مخططات أهل المكر والخيانة. وقد بدأت مسيرات أهل الشقاء والبوار والعار في الطعن في أولياء الله قلب الإسلام اليوم، وازدرائهم وخذلانهم وبهتهم. قد اتضح قوم منهم بسرقة أموال الدعم والتبرعات للمجاهدين، وقوم بالتهيج على قتل المجاهدين، وقوم بتمويل الجماعات المنادية بالديمقراطية، وقوم بالتنظير للتفرقة، وقوم بالعمالة للطغاة وصنائع الغرب، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولن يفلح هؤلاء القوم، وسيكونون وقود فتنتهم. وأناشد المتورطين بعمالة أو صحوات أو تبديع بغير حق، ووصف المخالفين بالغلو ومذهب الخوارج أو قتل المسلمين أو تحريض على ذلك بالتوبة إلى الله، والاعتذار للمسلمين عن هذه الخيانات والقاذورات. ومن لم يتب منهم وقد ثبت تورطه في هذه الجرائم، تحققت بليته وجريرته، فإني أرى على رجال الصدق ضرورة كشف العملاء والمفسدين، والقيام على مشروعهم التخريبي، وصد حملات العدوان والنميمة. فهذا جهاد من أعظم أنواع الجهاد، والحذر من الوثوق بهم أو دعمهم. فقد تكشفت الحقائق، فأموال المسلمين التي تكون عن طريق تذهب بجهات مشبوهة ومشكوك في أمرها، وقد تكون لقتال الموحدين تحت مسمى قتال الغلاة والمصلحة ودار المفسدة. وأدعو أهل العلم والمشايخ إلى الوقوف في صفوف المجاهدين ومناصرتهم وتوجيههم، وأن تكون أحكامهم على أهل الثغور عن معرفة وبصيرة بالواقع وتواصل مع قياداتهم، لا عن سماع من خصومهم والجاهلين بهم. وإن أهل الثغور لفضلهم وعظيم منزلتهم وكبير فعالهم من أولى الناس بعدلكم وتثبتكم في المنقول عنهم، ولا سيما أن القوى العالمية قد أجمعت على حربهم وتشويه صورتهم وسمعتهم وتلفيق التهم عليهم. وأدعو الكتائب المقاتلة للتوحد على الكتاب والسنة، ومفاصلة الدعوات الجاهلية من علمانية وديمقراطية. وقد قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واتحاد الفصائل الجهادية قوة، واليوم أحوج ما يكونون إلى ذلك. وإذا لم تتوحد صفوفهم فلتتوحد كلمتهم، حتى لا يكونوا لقمة سائغة لأعداء الإسلام. والمسلمون إذا لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل، والخيط الرقيق إذا انضم إليه مثله أصبح حبلا متينا.